ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. Do you not know that Allah knows what is in the heaven and earth? Indeed, that is in a record. Indeed, that for Allah is easy.